الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازم، وجعل منه الأبناء والأقارب، وتفضل عليه فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب، وحمله في البحر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب. ويقول الله تعالى في حديثه القدسي، وأرجو أن تستمعوا لهذا الحديث جيدا، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويطاع سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي ناديته من قريب، ومن أعرض عني ناديته من بعيد، ومن أراد رضاي أعطيته فوق المزيد، ومن أرادني أردته، ومن تصرف بحولي ألنت له الحديث. لما قال الله للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فغضب الله عليهم. فلما غضب عليهم طافوا بالبيت المعمور الذي هو في السماء السابعة 7 أيام حتى رضي الله عنهم. فلما رضي الله عنهم قال يا ملائكتي، لما غضبت عليكم طفتم بالبيت المعمور 7 أيام حتى رضيت عنكم، فماذا يفعل العصاة والمذنبين من عبادي إذا غضبت عليهم؟ يا ملائكة اهبطوا إلى الأرض وابنوا لي بيتا في الأرض اسمه البيت الحرام، يتعوذ منه العصاة والمذنبين من عبادي، فأرضي عمن طاف منهم بالبيت الحرام. أيها الجمع الطيب الكريم، طبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وندعو الله العلي الكريم أن يجعل هذا القرآن في ميزان حسنات متوفانا، وأن يفكنه جناته، وأن يجافي الأرض عن جنبيه. كما أنني أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضراتكم جميعا بتقديم خالص العزاء لأسرة المتوفى، داعيا الله أن يأجرهم في مصيبتهم، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان، ما أحوجنا إلى فهم صحيح الدين، وما أحوجنا إلى العمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض. ويقول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أستمع وإياكم إلى آيات من كتاب الله عز وجل يتلوها عليكم عالم من أعلام القراء والقراءة لجمهورية مصر العربية، وعالم من علماء الوعظ والإرشاد، قارئ طاف مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهو فضيلة القارئ الحاج أحمد حامد السلكاوي القارئ والمقيم في سلكا مركز المنصورة. وقبل أن نستمع لفضيلته أدعو الله العلي الكريم أن يفتح له فتوح العارفين وأن يمن عليه بجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. Thank you. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بسم الله إن فرعون وهامان

حق ولكن فوكذه فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يصدر الدعاء وأبونا القوم الظالمين ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهكذا عشنا إخوة الإسلام والإيمان مع الدستور السماوي مع خير الكلم مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم وقارئ القرآن الكريم حقا إنه لقارئ متمكن في الأداء والكلمات والتعبير ذلكم العالم القرآني الإذاعي المعروف فضيلة القارئ الحاج أحمد حامد مالك السلكاوي القارئ بالاذاعه والتلفزيون القارئ والمقيم في سلك مركز المنصوره. ونقلناها لكم عبر احدى وحدات الاذاعه المحليه والاداره الكهربائيه اذاعات الصوت والضوء اولاد ابو غالي الحاج انور غالي، مع تحيات الاداره ومخازن الفراش الكبرى والخدمات الفندقيه الممتازه الحاج ابراهيم شعبان المقيم بمحل الثمنه. اخي المعز الكريم، شكر الله سعيكم جميعا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وانا لله وانا اليه راجعون.